لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار ومن تأمل قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا الأنعام صدد عنز وجده منطبقا على هؤلاء أتم انطباق فإنهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا والزخرف هو الكلام المزين كما يزين الشيء بالزخرف وهو الذهب وهو الغرور فما هالكسي بجواني لما ني او آياتي ابقى ابينيت كاو آياتا بتاوتي اتشسبيد بسر اهل بدعة اوان قصة ابن بو يكتري سيكا بطالة بلام الرازين نوا هروكو شون هرشيك كخال كيبه بي رازين نتوا بألتون سكي اوانيش بريتي لا غرور لأنه يغير المستمع او يكي يقول لقصي اوان بيت هل يخلطينن والشبهات المعارضة للوحي هي كلام زخرف يغر المستمع والشبهات أوان كدجاهات وحي بها كان أو أقصر رازاوك أوان ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون الأنعام سد سعز فانظر إلى إصغاء المستجيبين لهؤلاء ورضاهم بذلك واقترافهم المترتب عليه فتأمل ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة با دلی بداتی واتا ولامیان بداتا و شوینیان بکیوید اوانی که باوری که تواویان نیه بر روش قیامت اگر لقیامتی خواهیان بترسانای اوان ناکرد با پیر رازی بن ولی ارضو ولی اقترفو ما هم مقترفون او كاوان شيني اكاون با شيني بكاون كدواء وشي رؤادات بريتي لكم راكدني خلق فتأمل جوان تيبقى ودي قد بدا قال ابن القيم رحمه الله وأن بالتوبة منها لمن لم يعلم أنها بدعة وأن بالتوبة منها لمن لم يعلم أنها بدعة أو يظنها سنة شون توبة أكاتي كسك نازاني أو بدعي بشيويك بوي الرازي النو ليه كان بدين يان وأكن لو خلقا كوابزانه وسنته، فهو يدعو إليها ويحض عليها بانغوازي بوكات وخلقي هانا دال سلي، فلا تنكشف لهذا ذنوبه التي تجب عليه التوبة منها إلا بتضلعه من السنة. كواتا قناها كان بو أشكرا نابت وبقناه نازانت حتى قناعتي وابت كواجبة توبيلي بكات، إلا كاتك نبيت كشار زايكي باشي ببلا سنته وكثرة اطلاعه عليها وتبر دوام هول بدا وشين سنته بقر وداوم البحث عنها بردوام هولي قرام يبو سنة التفتيش عليها تشكي أفزان السنة بيدو زيته. ولا ترى صاحب بدعة كذلك أبدا، بهشي ويك تنابينيت كسيك برباور قناعتي لسر بدعة بيت بوشيوكت بقرر بشن سنة كما سنة أو قبول بك شيني بكوي أبدا شتيواني مدارج السالكين برغير لابره 307 أو 4 وي بيشوش الصواعق المرسلة برغيسي 1042. قلت ومصداقها ذلك في كتاب الله قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. آية إيوة طمعي أوتان لوانا هيا كإيمان بينا بي بيشتر كسانك هبون كومالك لوان يوبيستي كلامي خوابون دعائي معنا كيان أقوري دعي أو إكوالي شتيغي يشتبون من بعد ما عقلوا يعني فهموا وهم يعلمون. والحال خوشان شاك أزان كتحريفك البقرة أفتابيتش. قال ابن القيم رحمه الله ومن صفاتهم في صفات أهل الزندقة والنفاق والأهواء، يعني كمنافقا واني كواني فاقك واني كشوين رأي خوان هوا وهوسي خوان أكون. ومن صفاتهم كثرة التلون وسرعة التقلب وعدم الثبات على حال واحد. هل روجيك با شيويك وهل وها هل روجيك با شيويك أقوريت تقلبكات بردوام نابت لسر سنة كأو يك حالته لسر سنة بردوام بيت بين تراه على تعجبك من دين أو عبادة أو هدي صالح أو صدق إذ انقلب إلى ضد ذلك كأنه لم يعرف غيره فهو أشد الناس تلونا وتقلبا. جاري واهية توئي بينيت لسر حالتك لدين دارتي كجيكي سر سلمان وتتوتوشي سر سلمان بيت كأو بوشي ولا سر دين دارتي يعني لسر عبادته يعني لسر هديك صالحة يعني لسر السنة وهر وهر راس قويتي دعائي كتور كتوب ربينيت بيتشواني أو أبيتو وكو أوي كوال لوو بيش أوي نزاني بيت دين داريك لعوازة بيت عبادتي لعوازة بيت هدي صالحي نامنة وصدقكيشي أبيبا كذب ئەوانە لە ناو خەڵکیدا لە هەموو خەڵکی زیاتر گۆڕانکاریان بەسەرە دێت، سەباتیان نییە و هەروەها تەقەلوبیان هەیە، هەر ڕۆژێک بە شێوەیەک، دوێنە حەرام بوو ئەمڕۆ حەڵاڵ، پێشتر دوژمن بوو ئێستا دۆستە، بەبێتەوە بەشی کردی. لە خراپی ئەوەی کە ئەهلی سەلەف نەهی لەوە ئەکەن کە لەگەڵ ئەهلی بیدا عدامەنیش، ئەفەرمە تا دوێنە دوژمنت بوو عەجەبەن ئێستا بوو بە دۆستت، هەتا دوێنێ تۆ ڕازی نەئەبوویت کەوا ئایەتێکە بۆ خوێنێتەوە، حەدیسێکە بۆ خوێنێتەوە، ئێستاکێ تۆ بێدەنگ بووی لە دانیشتن لەگەڵ تۆدا شیرکەکات، دەعوە بۆ بیدعیەکات، تۆش بێ بێدەنگی لە بگری، هەموو ئەو شوبهاتەی خۆی بڵاوکاتەوە بەسەر عامەی خەڵکە، وەکو ئێستاکەکەی بیت. ئەو کاتە ئەهلی بیدع ذەلیل بوون کە ئەهلی سەلەف ئامادە نەبوون ئایەتێکی شەمە باس کرد، هەدووپیاوی کە لە هاتن بە لای ئیبنی سیرین چیان ئەمانەوێت ئایەتێک بخوێنەوە، وتی نیو ئایەتیشم ناوێت، حەدیسێک وتی ئەوەشم ناوێت، یان هەڵەسن یان هەڵەسن. دەبەرەوەی وەکو ئەهلی سەلەفە فەرمون شوبە خەفافە، شوبە و خەفافەتون حتی چییەکە دڵ ڕائەکێشێ، دڵ ئەقۆزێتەوە، وەل قولوب ضەعیفەتون، دڵی لاوازە. کەسێکە شارەزایی نیە لە دین، عوامێکی خەڵکە کە ئەو شوبهاتی خۆی لە کەناڵێکی ئاسمانی بڵاوکاتەوە، تۆش دانیشتی لەگەڵیە، ڕێگەی پێ نادرێ حەقیقەتی مەبەستەکەی خۆت بگەێنیت، داواکەی خۆت بگەێنی، تۆ لە گەرمی قسەکردنی ئەڵێ داوای لێبوودنەکەین ناوبڕێک چیەکە ئیعلانات بۆ چاکەت، یعنی ئیعلانات بۆ جۆی لە پۆشاک بکەیت. دوایش لەماوەی دەقەیەک سخسی چی کە دەقە چی کتەی بێت بۆ خۆتە خەیتە ئەو مەهزەلەوە، بۆ خۆتەخی ئەو حاڵەتەوە کە خەڵ گاڵتە پێ بکەن. ومصداق ذلك في كتاب الله قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب آل عمران آيات حوت. ولهذا شرط الله تعالى في توبة الكاتمين ما أنزل الله بها من البينات والهدى البيان. ولهذا شرط الله تعالى في توبة الكاتمين في توبة الكاتمين ما أنزل الله بها من البينات والهدى البيان. خيرا بمرجي داناو كاتيك توبي أو كسانا قبول كات كبيشتر حكم الشرعي كان شاردوتاو خيرا ميربان بمرجي قرتوا توبان كاتي قبولا أبي رنيب كانوا أبي بيانياً ببيت، لأن ذنبه لما كان بالكتمان كانت توبته منه بالبيان. لبلوي قناها كي أوان شارنا وبوا بويا واجبة بأشكرا توبيلك بياني كتمان خوان بك. قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. تابوا وأصلحوا فينشاقل كود أهل السلف لما يتولان قلتوا كبدعة شيء كعليته وبأكم نابي بلم قيت باشا تابوا وأصلحوا وبينوا لدواء التوبة إصلاح إخوانك وبينوا رايان جان بخلكي ولن إيما أوابوين إيسا توبة فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. البقرة صدو بنجاونو صدو شست. وذنب المبتدع فوق ذنب الكاتب لأن ذاك كتم الحق وهذا كتمه ودعا إلى خلافه فكل مبتدع كاتم ولا ينعكس. مدارج سالكين برجيك لا بريس يصد وشخص توبي بدعتي قورتري قناهي بدعتي قورتري كلا قناهي أو كسي كشاديتهم طب الأوي أو حق شاروتهو بس أم شاروتهو وبانغوازي بو بيتشاوانكي شكلوا حقكي شاروتهو بانغوازي بو بدعاك بلام أو نا بس حقكي شاروتهو حقك نعلت بانغوازي بو بدعاك بلام بدعاكي شاردوتي و بانغوازيش اكا بود جاكي توحيد شاردتاو بانغواز اكا بو شرك سنة شاردتاو بانغواز اكا بو بدعا كواتف كل مبتدع كاتب همو بدعاتيك حق شاردتاو ولا يعني ينعكس واتهمو كاتبك تشينيا مبتدعني فكل مبتدع كاتم وليس كل كاتم مبتدع كواتا اعلن باش بوا برو باشيت نا وناخوت تابوا واصلحوا وبينوا خيروا مهربان فتوبة الداعي إلى البدعة فتوبة الداعي إلى البدعة أن يبين أن ما كان يدعو إليه بدعة وضلال وأن الهدى في ضده هو كوا بانغوازي بو بدعيا توبك الدني كاتيك توبيك راستا أبيروني بكات وكبيشتر بانغوازي بو بدعبوا بانغوازي بو قمرابوا وأن الهدى في ضده هداية أويا كبيتشواني أوا بيت كبليتي لسمت يعني بغا من بيشتر بانغوازي بو بدعكدوا وبدع قمرائية هداية لسمت أبو شوي كما شرط تعالى في توبة أهل الكتاب الذين كان ذنبهم كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى وخير من رب مرجي قلتوا أهل الكتاب كاتك توبيان قبولا كقناه أوان شارنوي ما أنزل الله بها من البينات والهدى صفاتي بيغمرا صاصم شليك شاردو لكاتك يعرفونه كما يعرفون أبناءه حكم الشرع كان أشارته لا أول أعزاني كحكم زنا الرجم شاكر أشارته ليضل الناس لذلك ويكواخ الجيب وقم رابك ليضل الناس لذلك أن يصلحوا العمل في نفوسهم ويبين للناس ما كانوا يكتمونه إياه كما تأوان أن شادوا بك وخلقكم رابك بويا مرجي توبة كيان أبي تشيب كان أبي إصلاحي دلي خوان بك بيش بشتي دوائي أوروني شيب كانوا بخلقي بزبانيان كأوان أم حقيان شادوا توبة فقال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون أو أنا أخوي يرمي ربان لعنتي يعني ببر دوام حتى وكو توبوا إصلاح بيان ويلعنهم اللاعنون أويت أنا لعنتي ببي لعنتي يعني أوي أجاي لحال يعني ببيو لين تبقى لعنتي يعني شو أنا ظالما إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إدة الصابعين دابري بنجابين فالتوبة منه ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق توبة ممكنة وأجبت كخوي يوري هدايتي بدار ينموني بك حتى يتبين له الحق تابت الحق بدرك كما هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين والطوائف من أهل بدع والضلال وشو خوي يرمي ربان هدايتي بباور كان أداة منافق كان وكوملك لأهل بدع وقمراي وهندي لو أنا كبيرشتر رأزبون سروقبون ما مستابون عالمبون دعوان كدو لدعيشة شيئا كد توبان كد وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه بشيئا به بويكوا شنيك حق أزانشن حق كبك فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم هركس كدو بكات بو علمك وهيتي خيرم يا ربان علمي زياتري بيه بخشت أورثه الله علم ما لم يعلم أنا بك توبتويت خيرم يا ربان علمي زياتري بيه بخشت أويك إيسا إزاني كدو بيك العلم يهدف بالعمل يعني علم داوي شيكا داوي كدواك أو علمي كواهتا داوي كدوك العلم يهتف بالعمل وإلا فارتحل أقرأتو كدوك بينا كالأرواح فيرمي لبان لبيل دباتو كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم سورة محمد آيات حفظ قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما تقول كردوان بكر داية بو آموشقاري كو آموشقاري أوانيان بي أكريت أو خير بو أول زيادة دا مزرع أبل وخواه يروم يربان للاي خواه و پاداشتی گوريان اداته و بردوامش خواه يروم يربان هدايتين ادات كبردوام من نصر رقه راست النساء 66 بو 68 قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم الحديد آتي بسوشت هيو كساني كإيمانتان هنا و تقوى إخواتان ببيت وآمنوا برسوله يعني كلا إيمان بخوايا إيمان يجب في أغمرها بصاصة كلا إيمان بخوايا تقوى إخوات ببيت وبردوام ب لسر إيمان في أغمرها بصاصة شون كوتني أقر واتان كرت وخوة يرمي ربان دوقات باداشاً أداتاو روناكيك تان بي أبخشيت تمشون به كروناكي سنة ليش تان خوش بيت والله غفور رحيم. قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور البقرة دوسد بنجاوحات الله دوسي أوكسانيك إيمانا هنا إيمان داريك الراس ويرو مهربان بردوام أيان هنا تدر لتاريك كانو بو روناك وكوانيتي بخواب إخلاص إبه. قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم بحقيقة هاتوب إيوة لأن خيروا مهربانو رناكيك وكتابك آشكرا خيروا مهربان بو كتابة هدايتي أو كسانا أدات كشين رزامدي خوابكو وقت إنسان بتشي أتوانيت قال أخوي الرازي بك نشر كوتي كتاب مبين أو أنا كشين أو كتابة أكون فقروا مهربان أن خات السر غير راست أن هنا تدر لتاريك كان وبو روناكي بإذن خوي وهداية شاندات بو رغي راست المائدة آتي بانزة وشانزة وشواهد هذا كثيرة في الكتاب والسنة وتنمني آواء بلغي آواء زورة للقرآن والسنة مجموع الفتاوى مجلد دا لا بري نو. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.